الهوى والمشي مع الأغراض لما يلزم في ذلك من التهارج والتقاتل والهلاك الذي هو مضاد لتلك المصالح، وهذا معروف عندهم بالتجارب والعادات المستمرة، ولذلك اتفقوا على ذم من اتبع شهواته وسار حيث سارت به، حتى إن من تقدم ممن لا شريعة له يتبعها أو كان له شريعة درست كانوا يقتضون المصالح الدنيوية بكف كل من اتبع هواه في النظر العقلي، وما اتفقوا عليه إلا لصحته عندهم واضطراد العوائد باقتضائه، ما أرادوا من إقامة صلاح الدنيا، وهي التي يسمونها السياسة المدنية. فهذا أمر قد توارد النقل والعقل على صحته في الجملة، وهو أظهر من أن يستدل عليه. هذا أيضا استدلال بواقع الناس وتجارب العقلاء وأهل العقول الراجحة حتى من غير المسلمين، فما من عاقل إلا ويعرف أن الاسترسال في متابعة هوى النفس لا يؤدي إلى خير، الاسترسال في ذلك. وأما يعني الأخذ بما تميل إليه النفس أحيانا أو الأخذ منه بقدر، فهذا ليس هو المقصود حينما يأتي ذم الهوى، وإنما المقصود هو الاسترسال مع شهوات النفس أو شهوات البطن أو شهوات الفرج. وهذا مما يعرفه كما قال المصنف العقلاء، ولهذا كان في يعني عندهم ما هو ممنوع وما هو مطلوب، مع كونه لم يعرفوا الشرائع أو كانت عندهم شرائع ودرست، ولكن وضعوا لهم قوانين وأنظمة مثل ما وضع الآن أهل الحضارات الغربية، وضعوا قوانين في كثير من الأحيان توافق الشرع، لكن المنطلق ليس هو الشرع، وإنما المنطلق العقل، العقل والتجربة. فهذا أيضا سيأتي في يعني الإشارة إليه في بعض المواضع التي تكلم عنها المصنف. لكن يعني من الغريب هنا أنه يقول يسمونها السياسة المدنية، وهي كذلك تسمى الآن. هي نعم هم الآن يسمونها كذلك. فيقول عندهم ممنوع وواجب وأشياء محظورة ومحرمات، لكنها بمقتضى التجربة. وهذا إذن يدل على أن حتى العقل المجرد يوافق ما جاء عن في النصوص من أن اتباع الهوى لا يأتي بخير. أحسن الله إليك. هناك رسالة الدكتوراه أن القانون الفرنسي مشتق من الفقه المالكي، فلعل هذا لا هم يمكن استفادوا، ما في شارك شك أنهم استفادوا من من من التراث الإسلامي، بل هم ما ينكرون هذا، فكثير منهم يصرح بأنهم استفادوا منه ودرسوا التراث الإسلامي. لكن أيضا هو اللي درسوه عدة يعني أعداد محدودين، وقوانينهم تصدر عندما تطرح للاستفتاء وتطرح للنقاش، فوافقهم من لم يعرف هذا لأن بعقله. نعم. وإذا كان كذلك لم يصح لأحد أن يدعي على الشريعة أنها وضعت على مقتضى تشهي العباد وأغراضهم، إذ لا تخلو أحكام الشرع من الخمسة. أما الوجوب والتحريم فظاهر مصادمتها لمقتضى الاسترسال الداخلي تحت الاختيار، إذ يقال له افعل كذا كان لك فيه رغد أم لا، ولا تفعل كذا كان لك فيه رغد أم لا. فإن اتفق للمكلف فيه رغد موافق وهوى باعث على مقتضى الأمر أو النهي فبالعرض لا بالأصل. وأما سائر الأقسام وإن كان ظاهرها الدخول تحت خيرة المكلف، فإنما دخلت بإدخال الشارع لها تحت اختياره، فهي راجعة إلى إخراجها عن اختياره. ألا ترى أن المباح قد يكون له فيه اختيار وغرض وقد لا يكون؟ فعلى تقدير أن ليس له فيه اختيار بل في رفعه مثلا، كيف يقال إنه داخل تحت اختياره؟

يعني يأخذ بجميعها وبعضهم يأخذ بالبعض ويتكاسل عن البعض، مما يدل على أنها فيها شيء من المشقة على النفس. وأيضا الحس يدل على هذا، فالصلوات مثلا، الخروج إلى الصلاة في الليالي الشاتية وترك الفراش الوثير، هذا لا شك أن فيه شيء من المشقة، لكنها مشقات معتادة يمكن أن يتحملها الإنسان المؤمن بعواقبها، ولكن الذي يضعف إيمانه بجزائها وبعواقبها ربما يتكاسل عن هذا. نعم. فالأوامر والنواهي مخرجة له عن دواعي طبعه واسترسال أغراضه حتى يأخذها من تحت الحد المشروع، وهذا هو المراد، وهو عين مخالفة الأهواء والأغراض. أما أن مصالح التكليف عائدة على المكلف في العاجل والآجل فصحيح، ولا يلزم من ذلك أن يكون نيله لها خارجا عن حدود الشرع، ولا أن يكون متناولا لها بنفسه دون أن يناولها إياه الشرع، وهو ظاهر. وبه يتبين أن لا تعارض بين هذا الكلام وبين ما تقدم، لأن ما تقدم نظر في ثبوت الحظ والغرض من حيث أثبته الشارع، لا من حيث اقتضاه الهوى والشهوة، وذلك ما أردناها هنا. يعني لأجل هذا اللبس نجد بعض الأصوليين من الأشعرية مثلا يؤكدون على أنها يعني على نفي الغرض مثلا عن الله جل وعلا، مع كونهم يثبتون الحكمة، مع كونهم يثبتون حكمة الله جل وعلا. نعم. فصل. فإذا تقرر هذا انبنى عليه قواعد، منها أن كل عمل كان المتبع فيه الهوى بإطلاق من غير التفات إلى الأمر أو النهي أو التخيير فهو باطل بإطلاق. هذا تقسيم واضح فيما يبدو، يعني يقول بناء على ما تقدم، فإن العمل إما أن يكون المتبع فيه هو الهوى بإطلاق، يعني ما حمله على فعل هذا الفعل إلا هواه وشهوته، ولم يخالط ذلك دافع آخر، فهذا يقول باطل، عمل باطل. والثاني ضده، أن يكون الفعل متبع فيه بإطلاق أمر الله جل وعلا، يعني ما فعله إلا لأجل أن الله أمر به، وما تركه إلا لأجل أن الله نهى عنه، وهذا صحيح باتفاق. ثم فيه نوع ثالث يشترك فيه الأمران، يعني يكون المأمور به فعله لأنه مأمور به ولأن له فيه غرضا وحظا عاجلا، فاجتمع فيه الأمران، فقال هذا كما سيأتي هذا يكون المرجع فيه إلى ما هو السابق والغالب، ما هو السابق، ما هو الدافع الأكبر له، إن كان الدافع الأكبر له امتثال أمر الله جل وعلا فهو مقبول، وإن كان الدافع الأكبر له هو هواه وشهوته وما يطلبه من دنيا فهذا مردود. يعني هذه خلاصة ما سيقول في هذا الفصل. نعم. أن كل عمل كان المتبع فيه الهوى بإطلاق من غير التفات إلى الأمر أو النهي أو التخيير فهو باطل بإطلاق، لأنه لا بد للعمل من حامل يحمل عليه وداع يدعو إليه، فإذا لم يكن لتلبية الشارع في ذلك مدخل فليس إلا مقتضى الهوى والشهوة، وما كان كذلك فهو باطل بإطلاق لأنه خلاف الحق بإطلاق، فهذا العمل باطل بإطلاق بمقتضى الدلائل المتقدمة. وتأمل حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الموطأ: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطى، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون فيه الخطبة، يبدأون أعمالهم قبل أهواءهم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. فأما العبادات فكونها باطلة ظاهرة، وأما العادات فذلك من حيث عدم ترتب الثواب على مقتضى الأمر والنهي، فوجودها في ذلك وعدمها سواء. وكذلك الإذن في عدم أخذ المأذون فيه من جهة المنعم به، كما تقدم في كتاب الأحكام وفي هذا الكتاب. يعني يقول بالنسبة للعبادات كونها فعلها اتباعا لهواه وليس امتثالا لأمر الله، هذا واضح أنها باطلة ولا ثواب فيها. أما العادات فهي أيضا كذلك من حيث عدم ترتب الثواب على مقتضى الأمر والنهي، فما يفعله في مقتضى من مقتضى العادات مثلا من نكاح وغيره لا ثواب فيه ولا يعني أجر فيه، وذلك لأنه ما فعله إلا امتثالا لشهوته وهواه، ولم يعني يراقب فيه أمر الله أو نهيه أو يقصد في ذلك إلى أن يعمل هذا العمل ليجتنب ما هو محرم مثلا، أو يقبل على هذا ليترك ما نهى الله عنه، وإنما لم يرد في خاطره شيء من ذلك، لأنه كما فرضنا المسألة العمل عمله كله من غير التفات إلى أمر الشارع، ولذلك هو لا يعبأ بشروط ولا بأركان ولا بموانع يذكرها الشارع. وهنا نعرف يعني لماذا يعني يقول المحققون إن الأخذ بالقوانين البشرية والاستعاضة بها عن أوامر الله وعن شرع الله باطل، لأجل أنها وضعت لأجل هذا الهوى، وضعت اتباعا للهوى والشهوة، ولم توضع مراعاة لأن الله أمر بهذا، حتى الذي وافق الحق منها هو مصدره ونيته باطلة، فلهذا فإنه لا يبارك فيه ولا يكون اتباعه تعبدا، وإنما يلتزم به من يلتزم خوفا من الرقيب البشري، ولا يراقب أمر الله ولا يراقب يعني فيما يفعله أنه سيخالف أمر الله وأنه سيكون عليه رقيب وعليه ملائكة يكتبون ما يفعل. فلهذا يمكن أن يقال إن كل القاعدة هذه مضطردة سواء في العبادات أو في أمور العادات التي يظهر فيها أيضا رغبة الإنسان وشهوته وهواه. وفي العبادات معلوم أن الذي يفعل هذا يفعل العبادة اتباعا لهواه، قد يفعلها من باب أنها رياضة مثلا يعني، وأنها الصوم رجيم يخفف به وما أشبه ذلك، فهذا حتى لو صام لا أجر له ولا ثواب، لأنه ما قرنه بنية أو ما كان اتباع الأمر هو الدافع له على العمل. نعم. أي نعم، هو يتكلم عن هذا، هو أو لم يؤمن أصلا، أو يعني قد يفعل غير المسلم، قد يفعلون أعمال هي موجودة عند المسلمين، فهذه لا قيمة لها ولا ثواب فيها. أحسن الله إليك، جملة الإذن في عدم أخذ المأذون فيه من جهة المنعم به. ما سمعتك. الإذن، وكذلك الإذن في عدم أخذ المأذون فيه من جهة المنعم به. أي يعني أنه لابد أن يكون هناك إذن. إذا حذفت عدم ألا تستقيم الإذن في أخذ، وكذلك الإذن في عدم أخذ المأذون فيه من جهة الإذن، يعني وكذلك تخلف الإذن. يقول أما العادات فذلك من حيث عدم ترتب الثواب يعني هذا يبين من حيث عدم ترتب الثواب على مقتضى الأمر والنهي فوجوده في ذلك عدمه سواء. وكذلك من حيث الإذن أيضا، لأنه لم يأخذ الإذن من جهة المنعم، وكذلك الإذن في عدم أخذ المأذون فيه من جهة المنعم به كما تقدم في كتاب الأحكام، يعني يقصد أنه أيضا كذلك تخلف فيه الإذن. وكذلك الإذن غير موجود في هذه الصورة، لأنه الموجود هو عدم أخذ المأذون فيه من جهة المنعم، يعني ما أخذ المأذون فيه من جهة المنعم، فالإذن باطل لا قيمة له، يعني ما يوجد إذن. ولعله يعني يشير إلى ما تقدم من الخلاف في هل الأصل في الأشياء المسكوت عنها أو الأشياء قبل الشرع، هل الأصل فيها الإباحة أو الندب أو التحريم، هل الأصل فيها الإباحة أو التحريم أو التوقف. وهناك من قال بالتحريم لأنها غير مأذون فيها، وهناك من قال الأصل الإباحة، ولكن لما أراد أن يستدل استدل بنصوص يعني بعد ورود الشرع، وقال إن هذه النصوص تدل على أنها مباحة. والقول الحق في هذا أن يقال هي قبل الشرع ما كان لها حكم أصلا، وهذا يساوي الإباحة عدم الحكم من حيث النتيجة أنه كالمباح، ما دام لا حكم لها يجوز الإقدام عليها. لكن هنا يشير إلى أن الإذن تخلف في هذه الصورة، فهو لم يأخذها من حيث كونها مأذونا فيها، بل أخذها من حيث كونها غير مأذون فيها بس. نعم. وكل فعل كان المتبع فيه بإطلاق الأمر أو النهي أو التخيير فهو صحيح وحق، لأنه قد أتى به من طريق الموضوع له، ووافق فيه صاحبه قصد الشارع، فكان كله صوابا وهو ظاهر. وأما إن امتزج فيه الأمران فكان معمولا بهما، فالحكم للغالب والسابق، فإن كان السابق أمر الشارع بحيث قصد العامل نيل غرضه من الطريق المشروع فلا إشكال في إلحاقه بالقسم الثاني، وهو ما كان المتبع فيه مقتضى الشرع، خاصة لأن طلب الحظوظ والأغراض لا ينافي وضع الشريعة من هذه الجهة، لأن الشريعة موضوعة أيضا لمصالح العباد، فإذا جعل الحظ تابعا فلا ضرر على العامل، إلا أن هنا شرطا معتبرا، وهو أن يكون ذلك الوجه الذي حصل أو يحصل به غرضه مما تبين أن الشارع شرعه لتحصيل مثل ذلك الغرض، وإلا فليس السابق فيه أمر الشارع، وبيان هذا الشرط مذكور في موضعه. يعني كيف نعرف أن هذا سبق فيه أمر الشارع، أو أن هذا العمل الذي اجتمع فيه القصدان فقصد الامتثال كان هو السابق؟ قال هنا شرط معتبر، وهو أن يكون ذلك الوجه الذي حصل أو يحصل به غرضه مما تبين أن الشارع شرعه، يعني شرعه لتحصيل مثل ذلك الغرض، فلا يعني يتسبب بما لم يكن سببا مشروعا، فلا يتوصل إلى الغرض الصحيح بسبب غير مشروع، وإنما يتوصل به إليه بالسبب المشروع. وهذا تقدم معنا عند الكلام عن الأسباب في الأحكام، ما تكلم عنها أشار إلى مثل هذا. وقال وإلا فليس السابق فيها أمر الشارع، يعني وإن ادعى ذلك، إذا كان هو يعني طلب شيئا مشروعا بوسيلة غير مشروعة فلا يصدق عليه أن هدفه هو الأصلي هو رضا الله وأن وامتثال أمره. وهذا يحصل لكثير من الناس في أنه يعني ينتصف لنفسه ممن ولي عليه، سواء كان مسؤولا أو قاضيا أو رئيسا مثلا، ينتصف منه ويقول بمقتضى النظام مقتضى القانون. نعم. فالغرض ما هو الدافع أولا؟ فالغرض ما هو؟ ينبغي أن يكون غرضه الدافع إلى ذلك هو امتثال أمر الله جل وعلا أولا. والأمر الثاني يقول الذي يدل على هذا أن لا يتوسل إلى ذلك الغرض بوسيلة غير مشروعة، فقد يتوسل بوسيلة غير مشروعة إلى أمر مشروع، فهذا غير جائز. يعني هو يصبح مشروعا لكن بوسيلة مشروعة، فإقامة الحد مثلا على شارب الخمر، نعم، لكن لا تتوصل إليه بطريقة غير مشروعة كالتجسس عليه مثلا حتى تحاول أن تثبت عليه هذه التهمة، وإنما يسلك له الطريق المشروع. والأمثلة كثيرة على هذا، وكثيرا ما يؤتى الإنسان من هذا الجانب، يعني يظن أنه سعى أو أن غرضه هو موافقة، أن غرضه موافق لغرض الله جل وعلا، وأن ما قام به هو يغلب عليه امتثال أمر الله، وإن كان له غرض لاحق مثلا، ولكنه في واقع الأمر يكون بالعكس. والمصنف يعني دقق في هذا الجانب تدقيقا كبيرا، وقال هو مزلة قدم، وأحيانا يكون الغرض الرئيس أو السابق، قد يكون الغرض السابق أو الدافع السابق هو امتثال الأمر وتنفيذ أمر الله، لكن في أثنائه يعرض له ما يجعله مسبوقا ويقدم عليه حظ نفسه ورغبته هو، فينقلب الأمر في ذلك. ولهذا حاول أن يضع بعض الضوابط والعلامات التي تدل على أن هذا هل فعلا السابق فيه والغالب فيه هو قصد امتثال أمر الشارع، أو الغالب فيه قصد حظ النفس. نعم. وإن كان الغالب والسابق هو الهوى وصار أمر الشارع كالتبع، فهو حق بالقسم الأول، فهو لاحق بالقسم الأول. نعم. وعلامة الفرق ذلك، فكل عدم ذلك، فكل عمل شارك العامل فيه هواه فانظر، فإن كف هواه ومقتضى شهوته عند نهي الشارع، فالغالب والسابق لمثل هذا أمر الشارع وهواه تبع، وإن لم يكف عند ورود النهي عليه فالغالب والسابق له الهوى والشهوة. وإذن الشارع تبع لا حكم له عنده. فواطئ زوجته وهي طاهر محتمل أن يكون فيه تابعا لهواه أو لإذن الشارع، فإن حاضت فانكف دل على أن هواه تبع، وإلا دل على أنه السابق. هذه أيضا من العلامات التي جعلها المصنف ضابطا يمكن أن يستفيد منه الإنسان ويختبر فيه نفسه. هو يقول أنا أشتغل مثلا بالبيع والشراء وكذا تنفيذا لأمر الله وأيضا طلبا للرزق، ما الذي يمنع هذا؟ قلنا لا مانع، لكن هل فعلا أنت كذلك كان السابق إلى عملك هو هذا؟ قال نعم. نقول طيب، هل أنت تتحرج من مواطن الشبه، تتحرج من الربا، تتحرج من مخالفة أمر الشارع في بيعك وشرائك؟ إن قال نعم فنقول هذا صحيح، أنت صادق. وإن قال والله أحيانا يعني تمشي الأمور، فنقول لا، في هذه الأحيان التي تمشي فيها الأمور هكذا معناه أنك لا تتحرج، ودعواك أنك تشتغل امتثالا لأمر الله في طلب الرزق غير صحيح، من لعب الشيطان على الإنسان. وهكذا الشأن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأي عمل قد يخالطه غيره باعتباره مثلا هذا هو شغله ومنصب، وهذا ترقياته بناء عليه والتقارير التي تكتب عنه، فهل هو فعل هذا لتكتب تقارير جيدة فقط؟ فلذلك يعني يقول أنت دقق، هل أنت هل الغالب في عملك هو تنفيذ أمر الله، أو الغالب عليك طلب غرضك وهواك وما تريده؟ والميزان موجود، أنك إذا هل أنت تتوقف في مواطن الشبهة، تتوقف وتتحاشاها، تتوقف عن المحرم، تتوقف عن ما ورد المنع فيه، ما اختل فيه شرط، ما لم تتأكد من وجود الشروط فيه، أو لا تتحرج. إن كنت تتحرج من ذلك ولا تقدم إلا على ما اكتملت شروطه وانتفت موانعه وظهر فيه الأمر جليا، فنعم أنت صادق، وإلا فهذا من تلبيس الشيطان. نعم. أيضا هذا الفصل هو في يعني التدقيق في نعم فضل. قد يكون هواه وهو يظن مثال أمر الشارع، هذا الفصل يتكلم عن هذا ويدقق في هذه النقطة. فصل. ومنها أن اتباع الهوى طريق إلى المذموم وإن جاء في ضمن المحمود، لأنه إذا تبين أنه مضاد بوضعه لوضع الشريعة فحيثما زاحم مقتضاها في العمل كان مخوفا. أما أولا فإنه سبب تعطيل الأوامر وارتكاب النواهي لأنه مضاد لها، وأما ثانيا يعني يعطلها ثم يبحث عن تأويلات أخرى يتأولها ويبرر لنفسه فيها. نعم. وأما ثانيا فإنه إذا اتبع واعتيد ربما أحدث للنفس ضراوة وأنسا به حتى يسري معها في أعمالها، ولا سيما وهو مخلوق معها ملصق بها في الأمشاج، فقد يكون مسبوقا بالامتثال الشرعي فيصير سابقا له. وإذا يعني في أولا كان مسبوقا والامتثال الشرعي هو السابق، ثم تنقلب الأمور في أثناء العمل، في أثناء مباشرة العمل يكون الهوى والشهوة والغرض هو السابق. نعم. فقد يكون مسبوقا بالامتثال الشرعي فيصير سابقا له، وإذا صار سابقا له صار العمل الامتثالي تبعا له وفي حكمه، فبسرعة ما يصير صاحبه إلى المخالفة، ودليل التجربة حاكم هنا. وأما ثالثا فإن العامل بمقتضى الامتثال من نتائج عمله الالتزاز بما هو فيه، والنعيم بما يجتنيه من ثمرات الفهوم وانفتاح مراليق العلوم، وربما أكرم ببعض الكرامات أو وضع له القبول في الأرض فانحاش الناس إليه وحلقوا عليه وانتفعوا به وأموه لأغراضهم المتعلقة بدنياهم وأخراهم إلى غير ذلك مما يدخل على السالكين طرق الأعمال الصالحة من الصلاة والصوم وطلب العلم والخلوة للعبادة وسائر الملازمين لطرق الخير، فإذا دخل عليه ذلك كان للنفس به بهجة وأنس وغنى ولذة ونعيم، بحيث تصغر الدنيا وما فيها بالنسبة إلى لحظة من ذلك، كما قال بعضهم لو علم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليه بالسيوف، أو كما قال. وإذا كان كذلك فلعل النفس تنزع إلى مقدمات تلك النتائج فتكون سابقة للأعمال، وهو باب السقوط عن تلك الرتبة والعياذ بالله. هذا وإن كان الهوى في المحمود يعني النفس تنزع إلى مقدمات تلك النتائج، يعني تذهب إلى قصد النتائج، تقصد إلى تلك النتائج فتكون هي المقصودة، النتائج التابعة للعمل المأمور به التي تحصل تبعاً وعادة مما ذكره من يعني حب الناس له وتعظيمهم له وتقديرهم له أو وجود كرامات أو ما أشبه ذلك، هذه يقول قد تنزع إليها النفس فتكون سابقة للعمل، يعني لا تكون هي الدافع له، سابقة وتكون هي الدافع للعمل، فهذا مما يسبب السقوط عن تلك الرتبة والعياذ بالله، يعني عن إلى رتبة اتباع الهوى. هذا وإن كان الهوى في المحمود ليس بمذموم على الجملة فقد يصير إلى المذموم على الإطلاق، ودليل هذا المعنى مأخوذ من استقراء أحوال السالكين وأخبار الفضلاء والصالحين، فلا حاجة إلى تقريره هاهنا. فصل. ومنها أن اتباع الهوى في الأحكام الشرعية مظنة لأن يحتال بها على أغراضه، مظنة لأن يحتال بها على أغراضه فتصير كالآلة المعدة لاقتناص أغراضه، كالمرائي يتخذ، يعني يختلون الدنيا بالدين كما ورد. نعم، هذا هو يقول هي مظنة أن تكون كذلك، هذا من باب التحذير للعباد وأهل الأعمال الصالحة أن يحذروا من هذا المأزق الذي قد يقع فيه الإنسان، وهو أن يجعل اتباع الهوى في أحكامه الشرعية، يعني يجعل العمل بالحكم الشرعي وسيلة للوصول إلى غرضه وهواه. كالمرائي يتخذ الأعمال الصالحة سلما لما في أيدي الناس، وبيان هذا ظاهر، ومن تتبع مآلات اتباع الهوى في الشرعيات وجد من المفاسد كثيرا، وقد تقدم في كتاب الأحكام من هذا المعنى جملة عند الكلام على الالتفات إلى المسببات في أسبابها، ولعل الفرق الضالة المذكورة في الحديث أصل ابتداعها اتباع أهوائها دون توخي مقاصد الشرع. والعلاج في مثل هذا، يعني هذا قد يقع لبعض الناس من في أثناء طلب العلم وفي أثناء كذا، قد يقع لهم شيء من هذا، أنه يكون له رغبة مثلا في منصب أو له رغبة في كذا، ويكون هو الدافع الكبير له إلى ذلك. ليس العلاج بالإقلاع عن العمل الصالح، بل بتصحيح النية والمجاهدة. يعني يقول أنا الآن نيتي أرى فيها شيء من الخلل، ما نقول إذن أترك طلب العلم وانصرف إلى غيره، هذا ليس بصحيح، بل نقول أنت إن شاء الله ما دمت انتبهت لمثل هذا فهذا إشارة إلى أنك بإذن الله قادر على تصحيح النية، فيجاهد نفسه ويجاهد نيته ويحاول في كل لحظة أن يتذكر هذا المنحدر وهذا المنزلق فلا يذهب إليه، فيستمر على عمله الخير. بعض الناس يقول والله أنا الآن أرسلت لحيتي وكذا، ثم بدا لي أنني أرسلها لأجل الناس أنا سأحلقها، ما لا تحلقها، صحح النية وبس. فتصحيح النية أفضل من أن تذهب إلى ترك العمل الصالح. حتى قال بعض العلماء إن ترك العمل من أجل خوف الرياء هو في حد ذاته رياء. هنا يعني مراعاة الناس في هذا عند شرحهم لحديث الرياء، فقالوا إن ترك العمل لأجل الناس لأجل أن لا يقال مرائي هذا في حد ذاته رياء. يعني بعضهم يقول أنا أريد أن أنصح لكن أخشى أن يقال إنك مرائي، يعني هو خاف على عرضه أصلا، هو ما خاف وعلى نفسه مثلا أو على مكانته ومنزلته، فيترك العمل رياء. فكما يكون الرياء في العمل قد يكون في الترك. نعم. المقاصد الشرعية ضربان مقاصد أصلية. هذا إعادة تقسيم للمقاصد، إعادة تقسيم للمقاصد من من من من جهة أخرى، وكثرة التقسيمات للشيء. قد يقول البعض كثرت علينا من هالتقسيمات لا فائدة فيها، يعني فيه بعض المشايخ كتب، الشيخ عبد العزيز الربيعة كتب في المقاصد يمكن ذكر كم 15 تقسيم أو 20 تقسيم ولا ما أدري، يعني تقسيمات كثيرة جدا. فيقول هي تقسيمات فيها فائدة، لأن التقسيم فائدته تحقيق التصور الدقيق للشيء والفرق وبيان الفرق بين الشيء وما يشبهه من بعض الوجوه. فلهذا يعني وإن كثرت التقسيمات هي تمكن الإنسان من التصور الدقيق للشيء المقسم، لأن التقسيمات هي من باب التصورات، ولهذا ما يطلب عليها دليل إلا الواقع، وإذا أراد أن ينقضها ينقضها بأن الواقع يخالفها فقط، ما يقول ما ينتظر منها أنه الشرع ما قال ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام مثلا، ما يقال هذا، ولا يقال ما الدليل على أنه ينقسم إلا من الواقع، إلا من الاستقراء، استقراء الواقع، وما عدا ذلك لا ينتظر أن يأتي نص بذكر التقسيمات. يعني ما نقول للشاطبي ما الدليل على أنها تنقسم إلى كذا وكذا، لكن هو سيبين لنا من خلال الواقع صحة هذا التقسيم ودقائقه وفوائده، وكيف أن هذا القسم أيضا ينقسم إلى أقسام. هو سيقسم المقاصد هنا إلى أصلية وتابعة، إلى مقاصد أصلية ومقاصد تابعة أو تبعية، وهذا أمر يعني قد يقال إنه واضح، نعم فيه مقاصد أصلية ومقاصد تابعة، لكن هو حينما يبين ذلك في أنواع الضروريات ويبين أثر هذا التقسيم ستجد فوائد كبيرة جدا تنبثق من خلال هذا التقسيم. طيب تفضل. أحسن الله إليك. لا شك أنه مفيد، لا شك مفيد، يعني المقصد الأصلي لا ينبغي أن يزاحمه المقصد التبعي. نعم. أحسن الله إليك. ضابط قبول هذه التقسيمات هو عدم وجود ما عدم وجود ما يناقضها، يعني عدم خروج شيء عن التقسيم من هذه الحيثية، ولا بد أن ينظر إليها من حيثية التقسيم، يعني هي تصورية كالتعريف، فالاعتراض عليها يكون كالاعتراض على التعريفات أنها غير جامعة أو غير مانعة. يقول أنت أبقيت قسما ثالثا، هذا التقسيم غير حاصر يسمونه، فالاعتراض على التقسيم يكون بعدم حصره، يكون غير حاصر، مثلا أنك أبقيت بعض الأقسام أو أنها تداخلت الأقسام عنده، فالتداخل، وهذا يحصل كثير نراه في بعض المخططات الرسائل، يعني قد يعالج قبل وقد يمر على الأقسام، وتأتي فيما بعد الرسالة التقسيمات يعني متداخلة، التداخل هذا غير، لا بد أن تبين الحيثية، المقسم واحد، لا بد أن يكون المقسم واحدا حتى لا تتداخل التقسيمات، فلا يختلف. إذن هو الآن سيقسمها من حيث يعني ما للمكلف فيه حظ واختيار وما ليس له فيه اختيار. نعم. المقاصد الشرعية ضربان، مقاصد أصلية ومقاصد تابعة. فأما المقاصد الأصلية فهي التي لا حظ فيها للمكلف، وهي الضروريات المعتبرة في كل ملة. يعني الحظ هنا لا يذهب نظرك إلى أنها لا فائدة فيها للمكلف أو أنها لا تعود عليه بفوائد، لا، ليس هذا هو المقصود، فهي كل التشريع يعود على العبد بفوائد، ولكن المقصود ليس له اختيار في يعني في ذلك، اختيار في ذلك، وإنما هي مما يعد من الضروري الذي ليس له فيه اختيار، وما فيه من فوائد هو لا غير مقصود بالأساس، وإنما يأتي تبعا، نعم هو أحسن ما يعرف به الاختيار، يعني يمكن لا حظ فيها للمكلف، يمكن يقاربه أنه ليس هو مختارا فيها من كل وجه. نعم. وإنما قلنا إنها لا حظ، ولهذا يعني يدفع إليها دفعا لو تركها. نعم. وإنما قلنا إنها لا حظ فيها للعبد من حيث هي ضرورية، لأنها قيام بمصالح عامة مطلقة لا تختص بحال دون حال، ولا بصورة دون صورة، ولا بوقت دون وقت، لكنها تنقسم إلى ضرورية عينية وإلى ضرورية كفائية. وهذا مهم التقسيم، ضرورية عينية يعني ضرورية لكل واحد من الناس، وضرورية كفائية ضرورية بالنسبة لمجموع الخلق أو لمجموع الأمة، وليس بالنسبة لفلان بعينه. وقد لا يشعر الإنسان بأنها ضرورية بالنسبة له، يقول أنا ماذا يهمني، وهذا ليس بصحيح طبعا، هذا يقوله صاحب النظر القصير. يعني مثلا الإمامة العامة أو الإمامة العظمى هي ضرورية للناس لأخذ حقوقهم وعدم التظالم بينهم والاستقامة أمورهم، لكن لو تسأل الإنسان العادي قد يقول أنا لا دخل لي فيها ولا يهمني أمرها. أنت لا يهمك أمرها، لكنك يعني في نفسك أنت ترى أنه ليس كذلك، ولكن هي بالنسبة لكم لك ضرورية ضمن هذا المجموع، ليست ضرورية بالنسبة لك كفرد، وإنما بالنسبة للمجموع بمن فيهم أنت. نعم. فأما كونها عينية فعلى كل مكلف في نفسه، فهو مأمور بحفظ دينه اعتقادا وعملا، وبحفظ نفسه قياما بضروريات حياته، وبحفظ عقله حفظا لمورد الخطاب من ربه إليه، وبحفظ نسله التفاتا إلى بقاء عوضه في عمارة هذه الدار، ورعيا له عن وضعه في مضيعة اختلاط الأنساب العاطفة بالرحمة على المخلوق من مائه، وبحفظ ماله استعانة على إقامة تلك الأوجه الأربعة. ويدل على ذلك أنه لو فرض اختيار العبد خلاف هذه الأمور لحجر عليه ولحيل بينه وبين اختياره، فمن هنا صار فيها مسلوب الحظ محكوما عليه في نفسه، وإن صار له فيها حظ فمن جهة أخرى تابعة لهذا المقصد الأصلي. نعم. وأما كونها كفاية يعني وهي المصلحة، يعني له فيها حظ لكنها تابعة لهذا المقصد الأصلي، فالأصلي المقصد الأصلي هو حفظ دينه وماله وعرضه وكذا، هذه هو ليس له فيها اختيار أنه إن شاء حفظ دينه وإن شاء ضيعه، وإن شاء حفظ ماله وإن شاء ضيعه، لا، بل هذه حتى لو أراد أن يضيع ماله يحجر عليه، مما يدل على أن هذا القدر لا ليس له فيه اختيار. نعم. وأما كونها كفائية فمن حيث كانت منوطة بالغير أن يقوم بها على العموم في جميع المكلفين، لتستقيم الأحوال العامة التي لا تقوم الخاصة إلا بها، إلا أن هذا القسم مكمل للأول، فهو لاحق به في كونه ضروريا، إذ لا يقوم العيني إلا بالكفائي، وذلك أن الكفائي قيام لا يقوم العيني إلا بالكفائي، يعني لو اختل النظام واختل الأمن فستضيع كثير من الضروريات بالنسبة للفرد، الضروريات العينية ستضيع وتتخلف لتخلف الضروريات الكفائية، وهذا ملحظ دقيق يدل على نظرة شمولية فعلا من الإمام الشاطبي رحمه الله. نعم. وذلك أن الكفائي قيام بمصالح عامة لجميع الخلق، فالمأمور به من تلك الجهة مأمور بما لا يعود عليه من جهته تخصيص، لأنه لم يؤمر إذ ذاك بخاصة نفسه فقط، وإلا صار عينيا بل بإقامة الوجود. وحقيقته أنه خليفة الله في عباده على حسب قدرته وما هيئ له من ذلك، يعني هو مستخلف في هذه الأرض لكنه على حسب قدرته، على حسب قدرته. نعم.

كنت أقول أن كون الوالي مثلا أو القاضي لا يجوز له أن يأخذ من ولي عليهم أو من يقضي بينهم أجرة على هذا العمل، المقصود به أن يأخذ من أعيان المتقاضين عنده في هذه القضية بالذات، لا يجوز أن يأخذ منهم، لأنه ربما يعني دفعه ذلك إلى الحيف أو الجور، وإنما له شيء في بيت المال إن كان هناك بيت مال قائم للمسلمين أو في خزينة الدولة بالعبارات المعاصرة الآن، له حق حتى وإن كانت هذه الخزينة هي عبارة عن ضرائب أو عن مشاركات من أفراد أنفسهم. بل قال بعض العلماء أنه يعني يمكن لأهل البلد لا قاضي فيه ولا حاكم فيه أن يختاروا من يصلح للقضاء ويجمعوا له رزقا، وكذلك الشأن في الإمامة، وكذلك الشأن في كثير تعليم القرآن وما أشبه ذلك. فكثير من المصالح العامة التي لا تقوم إلا بأن يدفع للقائم عليها ما يغنيه عن التفرغ للتكسب، كلها إن كان فيه بيت مال قائم تؤخذ منه، وإلا فيمكن أن يؤخذ من عموم الناس ما يكفي لسد هذه الحاجة. نعم. وأما المقاصد التابعة فهي التي روعي فيها حظ المكلف، فمن جهتها يحصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات والاستمتاع بالمباحات وسد الخلات، وذلك أن حكمة الحكيم الخبير حكمت أن قيام الدين والدنيا إنما يصلح ويستمر بدواع من قبل الإنسان تحمله على اكتساب ما يحتاج إليه هو وغيره، فخلق له يعني أن الله غرز فيهم هذه الغرائز، حب جمع المال، حب الاستكثار من الدنيا، حب كذا، هذه فيه غرائز في الإنسان، غريزة الجوع وشهوة الطعام تدفعه إلى أن يبحث عن الطعام ويتكسب ويعمل لنفسه طعاما، وغريزة الخوف أيضا تدفعه إلى أن يبتعد عن أماكن الخطر وأماكن الضرر وهكذا. فهذه يقول أمور البيع والشراء والنكاح وغيرها متروك الأمر فيها لاختيار الإنسان، لكن هي في النهاية أيضا لها قوانينها، لها أنظمتها، لها تشريع خاص بشروطها وأركانها، لكن هي في الأصل ما يقال لك اتجر في هذا النوع من التجارة أو في ذلك النوع، أو اترك التجارة واشتغل بالوظيفة، أو اترك الوظيفة واشتغل بالتجارة، ما فيه شيء من هذا، وإنما هو له اختيار. ولكن هي مقصود أن يعمل الإنسان وأن يقوم بواجبات نفسه ويسد حاجته وحاجة أهله ومن ولي عليهم بأي طريق، بشرط أن يكون محكوما أو ملتزما بالشروط والآداب التي جاء بها الشرع. نعم. فخلق له شهوة الطعام والشراب إذا مسه الجوع والعطش ليحركه ذلك الباعث إلى التسبب في سد هذه الخلة بما أمكنه، وكذلك خلق له الشهوة إلى النساء لتحركه إلى اكتساب الأسباب الموصلة إليها، وكذلك خلق له الاستضرار بالحر والبرد والطوارق العارضة، فكان ذلك داعية إلى اكتساب اللباس والمسكن، ثم خلق الجنة والنار وأرسل الرسل، يعني الإحساس، الاستضرار الإحساس بالألم وبالضر، الاستضرار بالحر والبرد، نعم، الإحساس بذلك. نعم. ثم خلق الجنة والنار وأرسل الرسل مبينة أن الاستقرار ليس هاهنا، وإنما هذه الدار مزرعة لدار أخرى، وأن السعادة الأبدية والشقاوة الأبدية هنالك، لكنها تكتسب أسبابها هنا بالرجوع إلى ما حده الشارع أو بالخروج عنه، فأخذ المكلف في استعمال الأمور الموصلة إلى تلك الأراض ولم يجد فأخذ المكلف في استعمال الأمور الموصلة إلى تلك الأراض، ولم يجعل له قدرة على القيام بذلك وحده لضعفه عن مقاومة هذه الأمور، فطلب التعاون بغيره، فصار يسعى في نفع نفسه واستقامة حاله بنفع غيره، فحصل الانتفاع للمجموع بالمجموع، وإن كان كل أحد إنما يسعى في نفع نفسه. يعني هو لما يكون شركة ويبني مصنعا ربما ما يخطر على بال كثير منهم أنه ينفع الناس، لكن هو سينفع الناس بهذا، فإذا قصد نفع الناس كان له بذلك أجر، فالقصد الحسن يثاب عليه. قد لا يقصد مثلا تكثير التوظيف للناس، وإلا هو بهذا مضطر إلى أن يوظف معه مجموعة ممن لا يستطيع أن يقوم بالعمل، فينتفع الناس بعمله هذا. نعم، هذا مراد المصنف. نعم. فمن هذه الجهة صارت المقاصد التابعة خادمة للمقاصد الأصلية ومكملة لها، ولو شاء الله لكلف بها مع الإعراض عن الحظوظ، أو لكلف بها مع سلب الدواعي المجبول عليها، لكنه امتن على عباده بما جعله وسيلة إلى ما أراده من عمارة الدنيا للآخرة، وجعل الاكتساب لهذه الحظوظ مباحا لا ممنوعا، لكن على قوانين شرعية هي أبلغ في المصلحة وأجرى على الدوام مما يعده العبد مصلحة. يعني لم تكن هكذا من غير نظام ومن غير قوانين، بل جعل للبيع شروطا وللإجارة كذلك ولجميع أنواع التكسب والأنكحة وغيرها مما يغلب فيها حظ الإنسان، جعل لها شروطا وقيودا لا بد من الالتزام بها لربط هذه بالمقصد الأصلي والمقصد الأعظم، وهو عمارة هذا الكون. نعم. لكن على قوانين شرعية هي أبلغ في المصلحة وأجرى على الدوام مما يعده العبد مصلحة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولو شاء لمنعنا في الاكتساب الأخروي القصد إلى الحظوظ، فإنه المالك وله الحجة البالغة، ولكنه رغبنا في القيام بحقوقه الواجبة علينا بوعد حظي لنا، وعجل لنا من ذلك حظوظا كثيرة نتمتع بها في طريق ما كلفنا به. فبهذا اللحظ قيل إن هذه المقاصد توابع، وإن تلك هي الأصول، فالقسم الأول يقتضيه محض العبودية، والثاني يقتضيه لطف المالك بالعبيد. وهذه يعني جملة جميلة، يعني إن المقاصد الأصلية يقتضيها محض العبودية، والمقاصد التابعة تقتضيها لطف المالك بالعبد أو بالعبيد. نعم. المسألة الثالثة: قد تحصل إذن أن الضروريات ضربان، أحدهما ما كان للمكلف فيه حظ عاجل مقصود. أيضا هذه عادة للتقسيم السابق، لكن مع اختلاف في الترتيب، وسوف يقسم كل قسم أيضا إلى أكثر من نوع تقريبا، وذلك أيضا لزيادة إيضاح هذه المسائل وبيان ما قد يشكل منها. نعم. أحدهما ما كان للمكلف فيه حظ عاجل مقصود، كقيام الإنسان بمصالح نفسه وعياله في الاقتيات واتخاذ السكن والمسكن. هنا قدم، تلاحظون، قدم ما فيه للإنسان حظ. نعم، قدم التبعية على الأصلية. نعم. واتخاذ السكن والمسكن واللباس وما يلحق بهما وما يلحق بها من المتممات كالبيوع والإجارات والأنكحة وغيرها من وجوه الاكتساب التي تقوم بها الهياكل الإنسانية. والثاني ما ليس فيه حظ عاجل مقصود، كان من فروض الأعيان كالعبادات البدنية والمالية من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وما أشبه ذلك، أو من فروض الكفايات كالولايات العامة من الخلافة والوزارة والنقابة والعرافة والقضاء وإمامة الصلوات والجهاد والتعليم وغير ذلك من الأمور التي شرعت عامة لمصالح عامة، إذا فرض عدمها أو ترك الناس لها انخرم النظام. فأما الأول فلما كان للإنسان فيه حظ عاجل وباعث من نفسه يستدعيه إلى طلب ما يحتاج إليه، وكان ذلك الداعي قويا جدا بحيث يحمله قهرا على ذلك، لم يؤكد عليه الطلب بالنسبة إلى نفسه، بل جعل الاحتراف والتكسب والنكاح على الجملة مطلوبا طلب الندب لا طلب الوجوب. بل كثيرا ما يأتي في معرض الإباحة كقوله تعالى وأحل الله البيع، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما أشبه ذلك. مع أن لو فرضنا أخذ الناس له كأخذ المندوب بحيث يسعهم جميعا الترك لأثموا، لأن العالم لا يقوم إلا بالتدبير والاكتساب. فهذا من الشارع كالحوالة على ما في الجبلة من الداعي الباعث على الاكتساب، حتى إذا لم يكن فيه حظ أو جهة نازع طبعي أوجبه الشرع عينا أو كفاية، كما لو فرض هذا في نفقة الزوجات والأقارب وما أشبه ذلك. المقصود هنا، مقصود المصنف هنا، أن هذا القسم الذي هو ما كان للإنسان فيه حظ عاجل، ويقول هذا فيه باعث ذاتي أو دعه الله في جبلة الناس، فالإنسان مجبول على أن يبحث عن الرزق وعلى أن يبحث عن الزوجة مثلا الصالحة وأن يبحث عن مصالحه الدنيوية. يقول لهذا لا تجد في النصوص الشرعية أوامر جازمة موجبة له وحاثة له على العمل، لأنه ما يحتاج أحدا يحثه، ما يحتاج إلى أن يدفع إلى هذا، بل قد تجد فيها يعني التهويم من شأن هذه الأمور حتى لا يعني ينخرط الإنسان فيها ويتبع هواه وينسى يعني الأشياء الضرورية، الأمور الضرورية كالعبادات وما أشبه ذلك. فيقول هذه وكل الإنسان فيها إلى طبعه لأنها موجودة، الدافع إليها طبعي، فلا تستغرب أنه لا يوجد نص يأمرنا بالبيع والشراء، ولا يوجد نص يأمرنا بكذا، وإن وجدت نصوص فهي إما للإباحة أو على الندب وليس فيها إيجاب حتمي. فيقول هذه بالنظر إلى كل واحدة منها، لكن لو أنه أهمل ذلك كله حتى أخل بالمقصد العام أو بالمقصد الضروري أو بالمقاصد الأصلية، أدى ذلك إلى اختلال المقاصد الأصلية، هنا نقول هذا يلحقه الإثم بذلك، لماذا لم يشتغل بهذا. ولهذا قال بعض العلماء إن المسلمين إذا يعني احتاجوا إلى شيء من آلة السلاح التي يدافعون بها عن أنفسهم فلم يصنعوها أثموا جميعا، كلهم آثمون، لأن هذا واجب كفائي ولم يقم أحد منهم بذلك الواجب الكفائي فيأثمون جميعا. فالمصنف هنا لما يقول فهذا من الشارع كالحوالة على ما في الجبلة، يعني أحال على ما في الطبع وجبلة الإنسان، لأنه موجود داعي له إلى الاكتساب. قال حتى إذا لم يكن فيه حظ أو جهة نازع طبعي أو أوجبه الشرع عينا أو كفاية، الأشياء التي ليس فيها نازع طبعي فإنها لابد أن يوجبها وجوبا عينيا أو كفائيا. مثل ماذا؟ قال كما لو فرض هذا في نفقة الزوجات والأقارب، لو أنه قال أنا لن أكتسب والاكتساب ما هو واجب وأنا سأخلد ثم أخل بنفقة الزوجات والأقارب، نقول أنت أخللت بواجب الآن، يجب عليك أن تفعل هذا، فيخاطب به مباشرة ويوجب عليه. نعم. هذا من حيث الجملة، يقول هذا من حيث الكل، وهذا سبق معنا في تقسيم الأحكام لما قال المباح بالجزء قد يكون واجبا بالكل، أي هو في الأصل مباح، أخذناه من كل فرد وحده هذا مباح، لكن لو تركه الجميع تركه واجبا بالكل. وهذا هو يعني النظر العميق الذي تجده عند المصنف هنا، ولا تكاد تجده في كتب الأصول العادية، يعني ما تجد عند الأصولين مباح بالجزء ومباح بالكل إلا عند الشاطبي أو من أخذ عن الشاطبي في الغالب. نعم. فالحاصل أن هذا الضرب قسمان: قسم يكون القيام بالمصالح فيه بغير واسطة كقيامه بمصالح نفسه مباشرة، وقسم يكون القيام بالمصالح فيه بواسطة الحظ في الغير كالقيام بوظائف الزوجات والأولاد والاكتساب بما للغير فيه مصلحة كالإيجارات والكراء والتجارة وسائر وجوه الصنائع والاكتسابات، فالجميع يطلب الإنسان في بها حظه فيقوم بذلك حظ الغير خدمة دائرة بين الخلق كخدمة بعض أعضاء الإنسان بعضا حتى تحصل المصلحة للجميع. نعم، يعني تشبيه جميل الحقيقة، يقول هذا مثل ما تخدم أعضاء الإنسان بعضها بعضا، فاليد والرجل والعين والأنف كل منها يخدم الآخر، تتخادم بينها. فيقول كذلك خدمة البشر بعضهم لبعض، هو يسعى في مصالحه، ولكن بقيام مصالحه تقوم مصالح غيره، يعني هو يبني مصنعا ثم يحتاج إلى عمالة ويحتاج إلى أن يشتري المواد الخام فيشتري من صاحب المواد الخام ويشتري من صاحب الأجهزة ويوظف ناسا في العمل وهكذا، فينفع ناس وينتفع. فهذا يعني يشبه المجتمع كأنه جسد واحد. أي نعم، تشبيه يعني بليغ فعلا، والرسول عليه الصلاة والسلام هو السابق إلى هذا. لعلنا نقف عند هذا القدر، يعني هو الصلاة الإقامة قريب، بقية دقائق. طيب نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.